بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا باب من أبواب كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهو باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. هنا سؤال لطيف: لماذا عطف الفتية على السؤال؟ والفتية ما هي إلا سؤال؟ قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. فالسؤال ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة من وسائل المعرفة. ولهذا الإنسان كلما قل علمه كلما حسن سؤاله، لا أقول كلما كثر سؤاله، وإنما قلت كلما حسن سؤاله. ويستمر الإنسان في السؤال ليتعلم، ولهذا نجد الصغار في أسئلتهم عن أمور الحياة والمعاش أكثر من سؤالات غيرهم من البالغين والكبار. تجد الطفل الصغير عندما يرى هذا الكشاف لأول مرة فيقول: ما هذا؟ فيقال له: هذا اسمه كشاف، ماذا يصنع به؟ فيجاب: يصنع به كذا وكذا وكذا وكذا. عندما يرى الطفل الصغير لأول مرة الساعة في يد أحدهما فيسأل: ما هذه؟ نقول: هذه اسمها الساعة، ماذا تصنع؟ ما وظيفتها؟ وظيفتها كذا وكذا وكذا. ويمكن للطفل أن يسأل أكثر فيقول: من أي شيء صنعت هذه الساعة؟ من الذي صنع هذه الساعة؟ كيف صنعت هذه الساعة؟ أين صنعت هذه الساعة؟ فمدارك الناس إنما تتفاوت وبحسبها تكون سؤالاتهم. فكلما رأينا الطفل يسأل لا ينبغي أن نصادر سؤاله، بل ينبغي أن نفسح الصدر لسؤاله، فإن السؤال إنما هو وسيلة من وسائل تحصيل المعارف والعلوم. والناس إذا جهلوا إلى من يذهبون؟ وإذا لم يعرفوا إلى من يتجهون؟ فإن الناس يذهبون إلى من يعلمهم، إلى من يفهمهم، إلى من يوقفهم على الشرع ومعالمه، حدوده وسننه وشرائعه. ولهذا كانت أهمية أهل العلم أنهم يبلغون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال متعلق بالمحتاج بالجاهل، أما الفتية فهي وظيفة عملية يقوم بها العالم ليسدد بها غير العالم، ولا أقول الجاهل وإنما أقول غير العالم، لأن الناس إنما هم متفاوتون في العلم متفاوتون في الجهل. وهناك آداب ينبغي أن تراعى في الفتية، فلا بد للسائل أن يحدد سؤاله. 2، لا بد أن يكون السؤال محتاجا إليه، لا أن يكون السؤال من باب التنعر أو التفخم أو السؤال فيما لا طائل تحته، أو أن يكون السؤال من باب عضل المسائل وشذائذها، نمرة ثلاثة، لابد أن يكون السؤال سؤالا عن واقع هو كائن أو محتمل، أما سؤال عن واقع غير كائن أو غير كائن أو محتمل فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. أما الفتية فلها آداب كثيرة، وألف أهل العلم فيها الكتب. من هذه الآداب ومن هذا الفقه أن المفتي إذا علم الشيء أجاب، وإذا لم يعلم قال الله أعلم. نمرة اثنين، إذا كان السائل ممن عنده ملكة أجابه بالبرهان، أجابه بالبرهان لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. والبرهان إما أن يكون برهانا من الوحي، أو برهانا ضروريا يدل عليه من النصوص، وهذه المسألة بالذات تكلمت فيها بالتفصيل في مسجد عباد الرحمن. الأمر الذي بعد ذلك أن يتحرى المفتي تقوى الله عز وجل، وألا يترتب على جوابه مفسدة، لأن السائل قد يسأل سؤالا يريد جوابا ليطير به، ليطير به. فإذا علم المفتي أن السائل له غرض لا يريد التعلم وإنما يريد الوقيعة والفساد، فله ألا يجيبه، أو له أن يجيبه بما يفسد عليه مقصوده الخبيث. ويمكن أن نرجع إلى كتب أهل العلم في هذه المسألة كالفقيه والمتفقه، أو جامع بيان العلم وفضله، أو إيقاظ همم أولي الأبصار، أو غيرها من الكتب. عند رمي الجمار، عند هي ظرف يمكن أن يكون للمكان ويمكن أن يكون للزمان. عندما أقول قابلتك عند البيت، إذن عند هنا ماذا؟ ظرفية مكانية. عندما تقول قابلتك عند الصباح، إذن هذه ظرفية ماذا؟ زمانية. إذن عند ظرف مبهم لا يدل على معنى إلا في سياقه، فقد يدل على المكان كما يدل أيضا على الزمان. قوله عند رمي الجمار، يا ترى هذا للمكان أم للزمان؟ رمي الجمار معلوم، الجمار جمع جمرة، والجمرة الحصى الصغيرة، الحصى الصغيرة. ورمي الجمار أحد أعمال اليوم العاشر من أيام ذي الحجة، لأن اليوم التاسع هو يوم عرفة، أما اليوم الثامن هو يوم التروية، فهناك أعمال يقوم بها الحجيج في هذا اليوم، كرمي الجمار والطواف والسعي والنحر وحلق الشعر والتحلل. فيا ترى أي شيء قبل الآخر؟ هذه المسألة فيها كلام بين أهل العلم، وسيأتي يعني إضاءة يسيرة على هذه المسألة. ورمي الجمار أحد مشاعر وشعائر الحج، والحج في اللغة بمعنى القصد، الحج بمعنى القصد. ولكن الحج في الشرع قصد بمعنى خاص، وقصد بيت الله الحرام في شعيرة من جملة الشعائر، في شعيرة من جملة الشعائر. إذن هذا قصد خاص ليس قصدا عاما. فيا ترى عند هنا للزمان أم للمكان؟ الذي سيعرف سأعطيه مكافأة. لن أنظر إلى هذه الجهة، كدت أن تفوز بها ولكنك لم تستأذن، فبالتالي ضاعت عليك وحسرتها. نشوف الناس الطيبين دول واللي هيجاوب يقول لي ماذا. اعيد السؤال. وهذا من حسن الشيء ان انت اذا لم تفهم السؤال طلبت بإعادته. قلت عند تصلح ان تكون للزمان وللمكان. فباب السؤال والفتية عند رمي الجمار، عند هذه زمانية ام مكانية ام ليست لا زمانية ولا مكانية؟ تفضل يا دكتور ايه. الاثنين سبحان الله، كيف؟ ما شاء الله، تمام. هي بالفعل يمكن أن تكون لهذا كما يمكن أن تكون لهذا. بسم الله يا رب. هو بالفعل عند يمكن أن تكون للمكان كما تصلح أيضا أن تكون للزمان. وكما ذكر أخينا دكتور هيثم إن عند أي في مكان رمي الجمار، في مكان رمي الجمار، فيمكن للإنسان أن يسأل. وهذا كثيرا ما يحدث، إن أنت تجد أحيانا بعض الجمرات كبيرة قد الطوبة وبعض الجمرات صغيرة. الصغيرة دي قد النملة أو قد رأس النملة، وأحيانا بتجد الحصى يعني قد الفولة الصغيرة أو المتوسطة. فترى ده ولا ده ولا ده؟ فيمكن للناس أن يسألوا في ذلك الوقت أو في هذا المكان، لا بأس في ذلك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. وهذا فيه فقه ودليل على أن المفتية يمكن أن يسأل في وقت ازدحام الناس، فلا يطلب مكانا خاصا ولا يطلب زمنا خاصا. نمرة اثنين: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن المفتية إذا سئل عند الحاجة وكان يعلم الجواب أجاب. وهذا كله مستفاد من تبويب الإمام البخاري عليه رحمة الله. هناك كلام كثير ذكره ابن حجر في صدر حديث الباب، ولكن هذا الكلام الكثير يمكن أن يقرأ قراءة سريعة، لأن هذا الكلام يمكن أن يكون مشروحا وموسعا فيه في أبواب الحج في صحيح البخاري. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء صلى الله عليه وسلم قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، صلى الله عليه وسلم. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هذه الكنية كنيت كثير من الأسماء، ولكن شيخ البخاري الذي حدث عنه البخاري هو الفضل ابن دكين، وهذا الرجل أكثر عنه الإمام البخاري عليه رحمة الله، يعني الإمام البخاري روى عنه كثيرا من الأخبار. الفضل بن دكين وهو أبو نعيم روى عن الإمام مالك ابن أنس عليه رحمة الله، كما روى عن شيخه المذكور هنا، كما روى عن شيخه آسف الذي لم يذكر هنا وهو الأعمش، وروى عن طائفة كثيرة. روى عنه غير واحد من الأكابر والنبلاء كالإمام يحيى عليه رحمة الله، والإمام يحيى كالإمام أحمد عليه رحمة الله، والإمام يحيى ابن معين. هذا الإمام كان ثقة وكان دينا، وكان مع علمه فيه دعابة وطرفة، وهذه مسألة يعني تحتاج إلى تأمل يسير وبسيط، أن العلم ليس معناه أن تكون متجهم الوجه وأن تكون مقضب الجبين وأن تكون صدا الناس عنك زعما أن هذه هي هيبة العلم. هيبة العلم أن تكون جامدا غليظا فظا عابسا وأن تكون مترفعا عن الخلق. أبدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، وكان في مزاحه لا يقول إلا حقا، وفي لفظ لا يقول إلا صدقا. فما الضير أن يكون الرجل عالما فاضلا وبه سماحة نفس يداعب الناس ويباسطهم؟ ليس في ذلك شأن. قال عنه مترجموه عن الفضل بن دكين: كان من الذين رفعهم الله بالصدق. سبحان الله، طيب ماشي، انا ظننت حاجة تانية، عشان انا حساس من الحاجات اللي بيلبسها الشباب دول، فقلت ايه اللي حصل يعني. طيب، كان من الذين رفعهم الله تعالى بالصدق. سبحان الله، الجملة دي ايضا تحتاج الى تأمل. طالب العلم اذا حرم الصدق حرم الخير كله، ما عادش ينفع، لا يساوي فلسا. ولذلك إذا اتهم الراوي بأنه كذاب يقبل حديثه؟ لا، حتى لو رجل عابد وبيقيم الليل وبكاء وصوام وقوام، لو قيل بأنه كذاب اللي يحصل ولا حد يبص له، خلاص عبادتك لنفسك. لكن ما انتش تنفع ان تكون عالما او ان يتلقى عنك شيء، فلابد لطالب العلم ان يتدرب على الصدق وان يحسن الصدق وان تكون غايته ارضاء الرب لا ارضاء الخلق. فان طالب العلم اذا اجتهد في ارضاء الخلق ضاقت نفسه، أما إذا كان جهده إرضاء الحق تسامحت نفسه وشتان بين الاثنين. وكان صاحب ديانة، إذن هذا الرجل رفعه الله تعالى بالصدق وكان صاحب ديانة. ديانة يعني اللي يعرفه في الدين بيطبقه، دي معنى الديانة. فالرجل الدين كما قال أهل العلم هو العامل بطاعة الله، ونحو من ذلك ذكر الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. يبقى مين الرجل الدين؟ اللي هو العدل. ومين العدل؟ العدل مش هو العادل، ولكن العدل هو العامل بطاعة الله. أيوة نعم، العدل بمعنى العادل، العدل بمعنى العادل، ولكن العدالة في ذاتها ليست مطلوبة فحسب، ولكن المطلوب هو العمل بالدين. فالعدل على وزن فعل، ويأتي فعل في اللغة بمعنى فاعل. يقولون هذا ظل دوم، أي هذا ظل دائم، فيأتي فعل بمعنى فاعل. ولكن لا يقصد الإمام الشافعي عليه رحمة الله بالعدل مفهوم العدالة عند المحدثين المتأخرين، وإنما يقصد بالعدل هو ماذا؟ ماذا؟ العامل بطاعة الله. ولذلك هذه العدالة تخترم بإظهار المعصية وارتكاب البدعة. نعم، إذن هذا الرجل رفعه الله تعالى بالصدق، كان ثبتا، وكان رجلا دينا، أي كان يعمل بطاعة الله عز وجل. توفي سنة 218 من هجرة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة. عبد العزيز ابن أبي سلمة هو عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة، الملقب بالماجشون بكسر الجيم، وهذه الجيم في الحقيقة هي الجيم المعطشة. الجيم دي في الفارسية عبارة عن كاف عليها شرطة، والكاف في الفارسية اللي عليها شرطة تنطق ايه؟ جيم. يعني مثلا لما واحد بعض الناس يقول لك انا شفت النهاردة جاموسة، كلمة جاموسة دي هي دي الشين بقى، فالجاموسة دي هي الكاف الفارسية التي تنطق بالجيم المعطشة، اللي بعض الناس يحاولون تقريبها بأنها سي اتش، بس طبعا لا نريد أن نكون من الفرنجة في دروس العلم، لكن علماء اللغة المحدثون يقولون بأن الجيم المعطشة التي فيها سي اتش، يعني فيها ايه؟ ش ديت. فالماجشون هذه كلمة فارسية معربة عن المايكون، والمايكون عندما سمعها أهل المدينة استثقلوها فجعلوها ماذا؟ الماجشون. طب ما العلاقة بين الماجشون وبين صاحبنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة؟ إيه العلاقة؟ هذه العلاقة أن هذه الكلمة المايكون في اللغة الفارسية بمعنى الرجل الذي وجنتا حمروان، خدوده حمرة، فاللي خدوده حمرة بيسموه كده. إذن صاحبنا اللي هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة كان راجل خدوده إيه؟ حمرة، فلقبه أهل المدينة بالماجشون. عرفنا القصة دي؟ له مصنفات في الأحكام والفقه والشرائع، وكان فقيه أهل المدينة، كان ثقة ثبتا محدثا. روى الحديث عن زيد ابن أسلم كما روى الحديث عن هشام ابن عروة ابن الزبير عليه رحمة الله، وعن طائفة كثيرة من علماء أهل المدينة. وروى عنه الحديث الليث ابن سعد ووكيع، وكلاهما من أعيان أهل مصر. طب هو في المدينة ودول في مصر، روى إزاي؟ هذه المسألة لو أن إنسانا ذكيا حاول أن يدرس العلاقات البلدانية بين أهل العلم إزاي قابلوا بعض، يمكن أن يجد بحثا لطيفا في ذلك. يعني هم في مصر، فإما أن يكونوا هم راحوا المدينة، وإما يكون هو نزل فين؟ مصر. فهذا محتمل، هذا يستدعي أن ندرس التراجم الواسعة لأعيان من نزل مصر في هذه العصور. سواء من الصحابة أو التابعين. وهناك من أهل العلم من ألف مؤلفات في من نزل مصر من الصحابة وربما من التابعين، كدر السحابة في من نزل مصر من الصحابة للإمام السيوطي، وهناك كتب مصنفة في ذلك الأمر. فسمع منه الليث ابن سعد كما سمع منه وكيع. ولكن يلاحظ أن كثيرا من الرواة الذين رووا عنه كانوا من أهل الكوفة، كانوا من أهل العراق، وكان عليه رحمة الله مع فقهه ثبتا ورعا. كلمة الورع دي مهمة جدا، ليس الورع في المأكل والمشرب، ولكن الورع أيضا في الأقوال والأعمال والأحوال. وده باب دقيق، بعض الناس يظنون أن الورع متعلق فقط بالمأكل والمشرب. المأكل والمشرب ليس مجرد فعل، ولكن المأكل والمشرب حال مع الفعل. إن الإنسان لم عندما يأكل كيف يكون حاله عند الأكل، وعندما يشرب كيف يكون حاله عند الشرب. أحد الأصدقاء مات أخوه وهو يأكل، بيأكل اللقمة وقفت في ظهره بيقول راح مات، قعدوا يخبطوا في ظهره ويعجوا في ظهره، خلاص انتهى الأمر لقمة. إذا عندما تأكل والأكل ده ينتهي إلى معدتك، ثم بعد ذلك إلى أمعائك، وبعدين يمتص الغذاء اللي يحتاجه الجسم والباقي اتكل على الله، ده نعمة كبيرة جدا من الله. النعمة دي حال، تذكر النعم وتأمل المنن دي حال، إذا حال مع الفعل. فالورع ليس مجرد إن أنت تأكل من الحلال وتشرب من الحلال، ولكن الورع في المآكل لا، وإنما في الأقوال والأفعال والأحوال. كان ورعا، مات عليه رحمة الله سنة 123 أو 124. طب ليه دائما هناك اختلاف في سنة وفاة الرواة؟ السبب أن هذه المسألة لم يدققوا فيها، ولكن إذا قامت القرائن على سنة وفاة أحد يمكن أن نرجح بهذه القرائن سنة وفاة على مثيلتها. قال عبد العزيز ابن أبي سلمة أو روى عن الزهري، الزهري محمد ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله أحد النبلاء الكبار وأحد أوعية العلم وأحد الحفاظ الكبار، وكان من الذين يشار إليهم في الفقه والأدب والحفظ والإجادة، وسبقت ترجمته في أكثر من موضع. توفي عليه رحمة الله سنة 120. عن عيسى ابن طلحة، وهو عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله. عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله روى عن أبيه اللي هو مين؟ طلحة ابن عبيد الله، كما روى عن كثير من الصحابة منهم معاذ ابن جبل وعائشة رضي الله تعالى عنها، كما روى أيضا عن عبد الله بن عمرو وطائفة عظيمة. كان من أكابر التابعين في المدينة، وعده محمد ابن سعد عليه رحمة الله في كتابه الطبقات أنه في الطبقة الأولى من طبقات التابعين في المدينة، الطبقة الأولى من طبقات التابعين في المدينة. كان من أفاضل التابعين وأكثرهم عقلا. الإنسان لابد أن يجمع مع العلم العقل، يعرف متى يتكلم ومتى يسكت. فكان عاقلا وكان عليه رحمة الله فاضلا. توفي عليه رحمة الله في سنة 100 في خلافة أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله. عن عبد الله بن عمرو، واختلف في مكان وفاته، اختلف في مكان وفاته، ولعل الأرجح أنه مات بمصر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة. يا بخت الصحابة، شافوا مين؟ شافوا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اللي منا شاف الشيخ الألباني، انت بتقوله يا بختك عشان شفت الشيخ الألباني، وده في الحقيقة ونحن صغار قد كده القسورة، مش في سنة رابعة تقريبا أو خمسة. طيب، فالذي لم يرى الشيخ يقول يا بختكم انتوا شفتوا الشيخ، فما بالكم بمن رأى صحابة رسول. هديك شفت، هديك واحد بس في الآخر، هديك واحد. فما بالكم بمن رأى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يشوف عالم بنقول يا سلام يا بختك. بعض الناس اللي هم عندهم يعني ولع بذكر المشايخ، ورات عمره مثلا ورايح حج، سمع الشيخ ابو بكر والشيخ ابن حميد والشيخ مثلا ابن فوزان، وسمع بعض المشايخ يقول ومن مشايخي فلان وفلان، وقد استمعت اليه باذني ونظرت اليه بعيني وسمعت كلامه ووعه قلب. ايه يا عم الحاج؟ هو ايه القصه دي؟ عاوز يكتر مشايخه ويعمل لك بقى سبت المشايخ، ماشي، يجمع فيه بقى سبت، ويبقى يجمع يكثر شيوخه، حتى ان بعض الناس يعطون الاجازة لعامة المسلمين. يعني بعض الناس على النت كده يقول لك وقد اجزت كل المسلمين برواياتي وكتبي، برضك يدخل يحطه فين؟ سبحان الله، لا بأس، عشان لما يقعد في مجلس ولله الحمد وقد استمعنا الى مشايخ كثر، اكثر من 60 شيخا، فمن شيوخكم؟ انت غلبان بقى لدلدل ودانك، وياتي بقى في المحيط شيخنا وبتاتي بقى. دعونا من ذلك، دعونا من ذلك الامر. ينبغي للانسان ان يحكم عليه ليس من خلال ما سمع، ولكن من خلال ما علم، من خلال ما علم. فإذا حكمنا له بالعلم فلنحكم الحكم الأهم، ماذا صنع بهذا العلم؟ يبقى أول حاجة نحكم له بالإيه؟ بالعلم. بعد كده ماذا صنع بهذا العلم؟ وإلا فهناك ناس كثر رأوا الصحابة ولكن لا يعرف أنهم من جملة أهل العلم. يا رب بارك في أولاد المسلمين، يا رب أكبر خطرنا فيهم يا رب. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة. يا ترى الجمرة ديت المقصود بقى مكان العقبة الكبرى ولا الصغرى ولا الوسطى؟ الله أعلم، الله أعلم. ولكن لعل السياق يدل أنها إيه؟ ماذا؟ العقبة الكبرى. السياق لعله يدل أنها العقبة الكبرى. جملة وهو يسأل، هذه جملة حالية، هو مبتدأ، يسأل فعل المجهول والفاعل، والجملة الفعلية كلها خبر. الجملة الاسمية وهو يسأل، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حاله يا ترى كان بيضحك؟ يا ترى كان نايم؟ كان بيتكلم؟ لا، حاله ايه؟ يسأل وهو يسأل. إذن من وظائف العالم انه ماذا؟ يسأل. من وظائف العالم انه ايه؟ يسأل. طب لما يسأل الناس بيصدقوا ولا ما صدقوش؟ تصدقوا. ودي المسألة العجيبة، ان الناس يروح العالم يسألوه فيصدقوه ثم بعد ذلك يخالفوه. دي مسألة احدى الكبر. طيب، فقال رجل، رجل مبهم، هناك بعض اهل العلم من جمع المبهمات في الاخبار وحاول ان يعينها، يقول مبدأ اسمه فلان، لكن في الحقيقة احنا مش هيعنينا المسألة دي. فقال رجل يا رسول الله، يا رسول الله، فيه التأدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم في ذلك ايضا التأدب في مخاطبة الاكابر من الاباء والامهات واصحاب السن والفضلاء والاعيان والنبلاء، عندما نكلمهم نكلمهم بالطريقة الفاضلة. دي مسألة مهمة. لما تكلم والدك ما تقولش يا جدع انت عامل لك ايه، كلم والدك كأحسن ما يكون، وإلا سمي ذلك عقوق. العقوق، العقوق بمعنى القطع، عق الشيء إذا قطع. فلما انت تكلم والدك بطريقة غير لائقة هذه عقوق، والدتك كذلك، أستاذك كذلك، صاحب الفضل عليك كذلك. يعني لو واحد له من عليك لابد أن تخاطبه بأحسن ما يكون. لابد أن نتعلم الأدب. تعلم الأدب هذا أولى من تعلم العلم. لو أن إنسانا تعلم بابا من الأدب لكان خيرا له من حمل زنابيل العلم. كان السلف قديما يقولون طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه. تطلب باب واحد بس في الأدب، سبحان الله. فقال رجل يا رسول الله، طب هم تعلموا كام ده من مين؟ من ربنا، ربنا اللي أمرهم بكده. بعض الأعراب الأجلاف جم للنبي صلى الله عليه وسلم، أتوا فقالوا يا محمد اخرج لنا. ما ينفعش، ومحمد ده يعني معلش يعني صاحبك بيقول معاك في الشارع، تهذا رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما يصحش. فتعلم الصحابة الأدب. الذي يقرأ القرآن يتعلم من القرآن الأدب، والذي يقرأ الحديث يتعلم منه الأدب. الذي يقرأ القرآن أو يقرأ الحديث فلا يتعلم الأدب، هيهات ثم هيهات. يا رسول الله، نحرت، النحر هو الذبح، وما العلاقة بين النحر والذبح؟ ما العلاقة بين النحر والذبح؟ الأصل النحر هو الموضع المنخفض الذي يلتقي فيه العنق مع الصدر، ومنه قول طلحة بن عبيد الله نحري دون نحرك يا رسول الله. الجماعة اللي بيضربوا بالنبال وبالسهام لما يجي ينشنهم بينشنوا على ايه؟ على النحر، ما بينشنوش على القلب، لان الناس في المعركة بيلبسوا الايه؟ بيلبسوا الدروع، فمنطقة القلب دي متغطية بالحديد. ايه المكان اللي بيبقى مكشوف؟ منطقة النحر. فالنشنجية في القتال ينشنهم عليه، على ماذا؟ على النحر. وهذا المكان هو موضع امرار السكين على رقبة الذبائح، فسمي الشيء بموضعه، سمي الشيء بموضعه كما سمي الإبل ظهرا، لأن الرجل موضع ركوبه هو ظهر الإبل فسميت ظهرا. كذلك يا رسول الله نحرت أي ذبحت، قال الله عز وجل فصل لربك وانحر. قيل هذه آية مخصوصة متعلقة بصلاة العيد، فالنحر لا يكون قبل العيد وإنما بعد العيد، فمن نحر قبل صلاة العيد فهي صدقة، لكن لو ذبح بعد العيد فهي شعيرة. نحرت قبل أن أرمي، أي أرمي الجمار. فقال صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. ودي يا أخوانا يعني من سعة ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يضيق واسعا ولا يشدد في يسير، لا حاجة فيها يسر يشدد فيها ولا حاجة واسعة يضيقها. والحقيقة هذا خلق الإسلام، هذا خلق الإسلام. قال ارمي ولا حرج، رفع الحرج عند الأصوليين دلالة على عدم المؤاخذة، خلاص، وعدم المؤاخذة دلالة على ماذا؟ على الإباحة. يبقى ارمي ولا حرج، إذن يجوز ويباح الرمي قبل الذبح، مفيش مشكلة. قال آخر، طالما المسألة كده السؤال فتح ما نسأل، وهذه الحجة هي حجة الوداع، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم ما يتعلق بهذا الحج، ولهذا قال في هذا الحج، قال ماذا؟ خذوا عني مناسككم. قال آخر، يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. هو الترتيب الوارد في الأخبار إن النحر الأول وبعدين بعد كده الايه؟ الحلق. فالراجل بيقول له حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج، مفيش مشكلة، انحر وبعد ما تنحر في الآخر تبقى تحلق. ده تيسير، اللي يحج هذه الأيام يجد بالفعل تيسير كبير جدا، إن يخلي الحلق دي آخر حاجة عشان يحلق ويشطف ويستريح بقى ويتحلل بقى ويتبسط بقى، لأنه لو حلق وبقيت المشاعر خضها هيموت. فانظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخواني إلى هذه الجملة الرائعة، وبها ختام الحديث وأيضا ختام المجلس. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعلمنا الأدب وأن يهدينا إليه وأن يمسكنا بالإسلام وأن يتوفنا عليه.